اقول الممنوعات والمسموحات بسرعه. تحبوا اقول الممنوعات والمسموحات؟ ردوا بسرعه. بصوا ممنوعات. خلاص نرجع دي ورا طالما انتوا باقي ايه عايزين تسمعوها. هقولها مره والفيديو ده بقى يتقطع، يعني يا ربنا يجازيكم خير، يتقطع ويروح للناس، يعني يتقطع ويروح للناس كلها بقى في كل حته، بقى في كل حته، اللي عايز يخس واللي عايز يتخن واللي عنده ام اس واللي عنده ابيليبسي واللي عنده اوتيزم واللي ابنه مش عارف ماله، اشتغلوا. وبعد كده الفيس تو بتاعتي انا بقى خلاص، يعني ده انت دلوقتي مشيت صح خلاص، عايز تكمل معايا عياده ده حاجه تانيه تخصك، لكن انا خلاص احنا دلوقتي انت كله بيخف، احنا دلوقتي بنقول ده كله هيخف خلاص بسم الله. بص يا سيدي، انت ممنوع عنك حاجتين اساسيين، ده رقم واحد، مخبوزات مكرونات من عند العيش البلدي الشامي السوري الفينو الفرنساوي الباتيبا والكايزر والبتا والصاج والتميز والبتاع والعيش اللي في اخر الشارع بتاع الفرن اللي هو بيعملوه بالحبه الكامله والحجم 20 اللي هعملها له مخصوص ماليش فيه، ممنوع. الرايس كيك ممنوع، العيش الشوفان ممنوع، الشوفان نفسه ممنوع، دي الذره ممنوع، اي مخبوزات هتشتغل عليها ممنوعه. بصوا يا جماعه، ايميلي بتسال لسه لو هتحدد وقت اللايف، يا جماعه حد يبلغ ايميلي ان احنا بدانا اصلا، يعني عايزين انا اول ما ابدا حطوني فيفري. خلاص مخبوزات قلنا ايه؟ عيش بلدي شامي سوري فينو فرنساوي صاج باتيباو كايزر الكرواسون والباتيه البقسماط والباتون ساليه البيتزا والفطير الكحك والمنيه والبيتي فور ام علي وبلح الشام والزلابيا، حط معاهم الكنافه والقطايف وعيش السرايا والكيكه والجاتوه والبسكوت والمعمول، كل ده ممنوع. خلاص رقم اتنين، كل المعجنات الايطاليه، مكرونه ومكرونه شوفان وباستا ولازانيا وكانيلوني وسامبوسا اللي وراهم، الصودا من عند الميه المكربنه اللي هي الالكلاين ووتر لحد البيبسي والسبرايت ابيض واسود ولحد مرورا بالفيروز والشويبس الوان لحد مشروبات الطاقه الهايب والريد بول والستينج لحد الامستل والبيرل، الامستل والبيرل اللي هم مشروبات الشعير بتوع الكلى، ادي واحد. اثنين، ممنوع اللبن وكل مشتقاته، لبن زبادي رايب كريمر لبن بودره لبن محلى مكثف جبنه بيضة جبنه قريش، ودي اسبل ما انتج الشعب المصري والبني ادم كله، الجبنه القريش كلها ممنوعه. كويس، يبقى لبن وزبادي وجبنه قريش وجبنه بيضة وكل انواعها. خلاص قلنا اللبن البودره واللبنه كل ما هو ابيض. اثنين، البيض بكل اشكاله، لا مقلي ولا مسلوق، لا مقلي بالبسطرمه ولا مدحرج ولا مسلوق ولا شكشوكه. اللي وراه كل الخضار اللي بيعمل صوت، لا خيار ولا خس ولا قته ولا كوسه ولا جزر حتى سوتيه. الخضار هيبقى ليه كلام في المطبوخ، حلو، ولا كوسه ولا جزر سوتيه ولا خيار ولا جرجير ولا خس ولا كابوتشا ولا بروكلي، عشان نقفل الحوار ده نهائي. اللي وراه ممنوع القشور والبذور، يعني لا ايش، لا قشور سيليوم ولا اناسيليوم ولا كركمين ولا قشور مش عارف ايه ولا بذور كينوا ولا بذور مش عارف ايه ولا بذور، ممنوع. برافو ميرا، عرفت كل حاجه ممنوعه. نخش بقى في المسموح. انا منعت عنك فوق المخبوزات كلها، عوضتها لك بنوع واحد، توست بالرده، توست قريش ممنوع، توست بالرده، ادي واحد. ازيك يا ايميلي؟ انا لسه بقول لهم ان ده ايميلي، والله انت بتدوري عليا فين؟ اعملي لي فيفورت يا بابا. التوست اللي ابو رده ده تاكله ازاي بقى؟ التوست ابو رده ده بص، تحمصه في زيت زيتون، انا بحمصه عندي في ساندوتش ميكر 4 و 2 و 2، يعني 4 وتحت زيت زيتون فيها زيت زيتون، واقفل واقفل 30 40 ثانيه. حلو، حصل ايه؟ شميت ريحه الدخان بقى بيجد، بيج، شميت ريحته بقى حلو خلاص ابدا استخدمه. قطعه مكعبات وحمصه شويه زبده ورميته في شوربه كريمه بالمشروم شغال. فردته في صينيه وعملته هو بيتزاي، حطيت عليها الموتزاريلا بالمشروم بالزيتون بالبروني بالسلامي وعملتها بيتزاي. ينفع هو التوست ده فردته وحط عليه زبده ونوتيلا بقى وافل. خلصت كلامي، ادي واحد. اتنين، الرز بكل اشكاله، رزايه ورزايه، تاكلوه بسماتي بالمكسرات، تاكلوه بخلطه المحشي جوه محشي، تاكلوه محشي جوه بتنجان وفلفل وكوسه، هيعدي. رز حلو حلو. بعد الرز بطاطس بكل اشكالها، محمره في الزيت بيوريه بالزبده، تاكلها ماش بوتيتو وعليها موتزاريلا. اللي وراها دهون التحمير، ماليش زيوت التحمير ماليش دعوه فيها، بذور الشيا ممنوعه، دهون التحمير ماليش دعوه بيها. اللي وراها الدهون المسموحه، قشطه، زبده، سمنه، زيت زيتون، احسنهم زيت الزيتون. اللي وراها دي دهون طبيخ، يعني هطبخ الرز بده، عندي سمكايه وهحليها، احليها بالزيت ده، تمام؟ هعمل بطاطس بيوري بالزبده او بالقشطه، كويس؟ كويس. شبه البطاطس برضو، البطاطا والقرع دول شغالين، ما عنديش فيها مشكله. بطاطس، بطاطا، قرع، كل الجزريات دي وشبههم القلقاس. خلاص، بعد البطاطس والدهون الجبن المطبوخه كلها. كل الجبن المطبوخه من عند المثلثات، الكشكافال، الامنتال، الامزدام، الجوده، التشيدر، الحاجات دي كلها، ارخصهم الرومي، جايبها من حته نظيفه وشغاله. هي والمثلثات شغاله والكوبايات شغاله والبرطمانات شغاله. ها، ايه اللي بعده؟ الفاكهه كلها والعصائر كلها مسموحه، ما عنديش فيها مشكله، حتى معين السكر، حتى معين السكر. بس نقف عند هنا نقطه، البطيخ لا يتاكل ولا يتشرب، ادي واحد. اتنين، الموالح والحمضيات كل فين وفين، يعني سمره كل يومين ثلاثه موافق. خلاص، انا عن نفسي ما باكلهاش غير بروح عند ابويا مره في الاسبوع، باكل يعني برتقانايه خلاص اسمها دقتها. لكن لا عايز فيتامين سي ولا يحزنون، مش عايز، مفيش بقدونس يا ماجد، ما تهريش. اللي وراه، اللي وراه، الرمان يتعصر ويتشرب من غير بتصفي، او الخضار ممنوع يا ست، انا حر. من الخضار، انا حر، انا منعه، بردوا عليها. المهم كنا بنقول ايه، وصلنا عند الفاكهه. الفاكهه فيتامينات خضار، خديها من الخضار، كملي على الخضار واغسلي فيه 3 ايام. الفاكهه كلها مسموحه، العصاير كلها مسموحه. طب يا دكتور، لو انا عندي منجايه اكلها ثمره ولا اشربها عصير؟ ايه راي حضرتك منك ليه؟ لو اشربها عصير، انا عن نفسي ليه؟ لان المانجا دي كلها الياف بالطول، لما يعني تيجي تقشر المانجا العويس من جوه بالمعلقه تلاقي الياف. انا ضد الالياف الطويله، لا الالياف. بص التوست بقى صرفه، انا ماليش، انا ما عنديش حل والله، والله ما عندي حل. التوست كل 3 4 ايام مره دي، انا الفواكه اللي فيها ميه ما بحبهاش، ضد رغبتي يعني خلاص. وانا مش عايز لا سترت كتير ولا عايز اوكزالات، على فكره الخضار كله اوكزالات بالمناسبه، يعني الخضار اللي بيتكلموا خضار، خضار بيبيع لك الزباله بفلوس. انا بريحك، هتقعد تهريني، انت ما تتعبنيش بقى لاجل جاه النبي. عصير القصب ده بشرب كل يوم عصير قصب يا زيزي. زيزي انت كنت لسه عندي النهارده صح؟ عصير قصب كل يوم بشرب عصير قصب. ماشي ماشي، نرجع تاني ونقول ورجعنا. فاكهه والعصاير قلنا خلاص الكلام اللي انا عايز اقوله. طبعا الجوافه من غير بذر، التفاح من غير قشر، الكمثري من غير قشر، تفضل عصير احسن ولا فاكهه عصير؟ ومش كل يوم الفاكهه، مش كل يوم. الكوسه والجزر مطبوخين؟ لا، الكوسه ماشي، الجزر لا يتطبخ ولا يتخلل ولا يتاكل، ده بتاع ارانب وانتهينا. خلاص انا هشرب بق ميه بس. ها، وقفنا لحد فين؟ مربع بقى، في مربع تجميع كده بقوله دايما، المربى مسموحة، الفواكه المجففة مسموحة، الحلاوة الطحينية الغامقة السايبة مسموحة، العسل الأبيض والعسل الأسود والسكر الأبيض اللي هو متبيض ده مسموح، حلاوة المولد مسموحة كلها ما عدا الملبن والفولية، كل التوفي والملبس الجيلي كولا والأبو سنترافيش ده كل ده مسموح ما عدا الإكلير شغال، البسبوسة من بره من تسبس مسموحة، بلاش بتاعت ست البيت انها بتهري فيها زبادي كتير ودي ابيض عشان تمسك وبتاع، لا احنا عايزينها صمتها من عند الراجل، من عند الراجل. بسبوسه مسموحه، فبسبوسه وقشطه شغال. النوتيلا والشوكولاته كرتونه البيض ب 90 جنيه. اه افهموا يا جماعه، انا كان وراء انت مش هتاكل حاجه اصلا، هتاكل التوست اللي انا قلت عليه، هتصرفك على الاكل كلام فارغ اصلا، انت هتوفر لحمه وهتوفر فراخ ولبن وبيض. بيض اللب السوري مسموح، اللب السوري مسموح. الاكل البغبغانات ده امينه بعد عيد الفطر. اشمعنى اشمعنى بعد عيد الفطر؟ لا لسه بدري قوي عيد الفطر ده. خلاص وصلنا اخر حاجه، قلنا ايه؟ المربى مسموح، على الحلاوه الطحينيه، الفواكه المجففه مسموح لحضرتك، بالبسبوسه بالشوكولاته دارك ومش دارك، لا الجبنه القديمه لا هباكلها كل فين وفين، اصلها جبنه اصلا قريش ومتحدقه. الطعميه هنعتبرها خضار مطبوخ، ممكن اكلها مره او مرتين حد اقصى في الاسبوع، اللحوم مش كل يوم، واللحوم انواع، فيها الف دي بتاعت ولاد الناس اللي هي فيها الضاني وشبهه معيز بقى حلو، فيها الحمام والامام والسمان، فيها الكبد كلها حتى الجملي، بس الكبد او نص الفراخ لا، فيها السمك، فيها اتنين 50-50 بفيد وضر في نفس الوقت، انا بفيدك وبضرك، اللي هي بقى البقر والجاموس، فدول بيسلقوا جامد وبعد كده ايه يتحمروا. خلاص يا ابو الدرغام، خلاص بعد عيد الفطر لو ربنا، لو انا عايش اصلا ابقى تعالى، لو انا عايش النوتيلا مسموحه اه خلاص، وبسبوسه وقلنا اه، والشيبس والبرينجلز والليز اللي هو بمواده الحافظه مسموح، كله مش هيحصل لك حاجه، انت بتاكل مواد حافظه اصلا ضرب بقالك سنين دي مش هتضرك. الحمام ملوش دعوه بالبط يا احمد، الحمام موافق عليه البط لا، خلاص انا خلصت كده. ينفع بقى كده نبدا؟ احنا كده اكلنا وشربنا، انا قلت كل الاكل وكل الشرب. كريمه الخفق لا، ما في، القهوه هتتشرب ساده، الشاي ساده، المشروب ما فيهوش كاسين، ما فيهوش ما فيهوش كاسين، ما فيهوش صودا بس خلاص. طيب خلاص يا درغام، والله العظيم لو عايش تعالى يا درغام، كل سنه وانت طيب يا درغام. هو رمضان بكره؟ ياكل اللي انا قلت عليه حضرتك ويبطل المكرونه، الجلوتين مش هيعمل لك حاجه تاني. وقفي ثلاث ايام وامشي على الرز وارجعي كل اللي انا قلت عليه مش هيحصل لك حاجه. جمبري وسي فود اه، الجمبري والصبيط لا، السي فود كابوريا شغاله. العيال مش راضيين، طب كلم ابوهم. انا مالي انا هخوفهم ازاي؟ خلاص انا قلت اللي عندي حمام.